تبي هذه المسائل، من وافق في أصل وهو أن طاعة ولاة الأمور ولو ظلموا أو جاروا واجبة، سلم بهذا الأصل، لكنه نازع في هذا الفرع، هذا الشخص المعين الحاكم هذا قال أنا لا أقول له والي مسلم، من هو الوالي المسلم الذي تجب طاعته؟ هذا ليس مطلقا لفهم زيد وعبيد من الناس، وليست لقواعد مستحدثة يستحدثه بعض الناس باسم السلفية ثم يلزمون الناس بها، فإذا خالفوهم بدعوهم وضللوهم خوارج. قل لا، من هو الوالي الذي دلت عليه النصوص؟ هو الوالي الذي يحكم بشريعة الله بالكتاب والسنة ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا هو الذي تشمله النصوص الشرعية، من عداه فليس بوالي شرعا، هذا والي للشياطين وليس للمؤمنين. من لم يحكم الشرع، من لم يحكم ويتحاكم بالشرع فليس بوالي مسلم. بيننا وبينكم الكتاب والسنة، بيننا وبينكم فهم السلف، من حكم القوانين الوضعية ليس بمسلم بإجماع السلف، ليس فيه. نعم، أقول من حكم القوانين الوضعية ليس بمسلم بإجماع السلف، لا خلاف فيه. ولذلك نص غير واحد من أئمة الدين على أن قول ابن عباس كفر دون كفر لم يرد به من نحى الشريعة، وإنما المراد به في الواقعة والنازلة، من عنده شيء يخالف هذا فليأتي به. أما تلزمنا نحن بأننا نوافق زيدا وعبيدا من الناس وإلا نحن ضالون خوارج، لا، هذا ليس بمنهج السلف، هذا منهج أهل البدع. ونص ابن قيم في إعلام الموقعين إن كنت من طلاب العلم فارجع إليه، أن من ألزم الناس قول أحد من الناس دون محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال، فكيف حينئذ تلزم الناس بقول فلان؟ إما أن تجعل المسألة خلافية، حينئذ إيتي بدليل وآتي بدليل ونفهم الشرع على وفق ما فهمه السلف الصالح. وأما إلزام الناس بأقوال زيد وعبيد نقول هذا ليس من السلفية بشيء البتة، فمن رأى بأن محكم القوانين أنه كافر مرتد عن الإسلام ولا يشترط فيه الرضا وهو الحق، هذا ليس من مخالف للسلف، فكيف يقال بأنه خوارج؟ هل نحن الآن هل من يخالف ينتهج منهج المشركين؟ كل من خالفهم قالوا شاعر مجنون، قالوا به جنة، ساحر، كاهن، كل من قال بهذا القول قال خوارج. هل تدري معنى خوارج؟ والله الذي لا إله غيره أنك لا تدري معنى هذا اللفظ عند السلف. لما قال أهل العلم من المفسرين بأن الخوارج استدلوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، استدلوا به على من؟ على علي رضي الله تعالى عنه. ونحن نقول بهذا بأن علي رضي الله تعالى عنه محكم للشريعة، رأى هؤلاء الخوارج ماذا؟ رأوا أن هذه النازلة مما خالف فيها علي الكتاب، فلما استدلوا بهذه الآية استدلوا بها في غير موضعها، لو استدلوا بها في من نحى الشريعة عن التحكيم مطلقا لما خالف الخوارج، لأن هذا هو الحق، لكن لما استدلوا بها على أنه كفر أكبر وهي في واقعة ويشترط فيها الرضا إلى آخره، حينئذ كان هذا مخالفا لمنهج السلف. فالذي أريد أن ننبه طلاب العلم وخاصة فيما إذا كثر النظر في هذه المسائل، هذه المسائل الأصل لا يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد، ليس كل من هب ودب ينظر فيها في كتاب أو كتابين لعصري ثم يتخذ رأسا من هؤلاء، وأنا قد لا أطعن فيهم لأن لا أدري عن بعضهم أو أكثرهم، قد يتخذ رأسا ثم يلزم الناس لابد أن تتبع فلان، إن استمعت له فأنت السلفي، إن لم تستمع له فلست بسلفي، هذا ميزان الشرع؟ هل أحد عاقل عنده شم رائحة العلم بل شم رائحة الدين أن يجعل الميزان هو أقوال زيد وعبيد من الناس؟ قل لا، ليس بصواب هذا، وإنما تجعل الميزان هو الشرع، تنظر في قول المخالف، تنظر في ما دليلك، لا تقل لماذا خالفت فلان، العلماء أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة وهذا محل إفاق، لماذا تنازع هنا؟ ولذلك بعضهم قد يأخذ بقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تحكيم القوانين ثم إذا قلنا الجاهل لا يعذر طعن فينا، والشيخ بن باز يرى أن الجاهل لا يعذر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا كان العلماء أصلا تستدلون بهم إذا لماذا تبعث؟ لماذا تأخذ العقيدة واحدة؟ لماذا تأخذ عقيدتك تأخذ قول وتترك له قول؟ لماذا لا تجمع بين قولين؟ هذا يدل على أن المسألة مضطربة عند الناس. وأنا أحذر طلاب العلم، يا طلاب العلم اتقوا الله تعالى في أنفسكم واتقوا الله تعالى في الناس، لا تزنوا الناس إلا بالكتاب والسنة، هذا هو الميزة، هذه هي السلفية الحقة، السلفية الموجودة على الساحة الآن أكثر حزبية، وأكثرهم دعاة للإرجاء والتجهم، ومن خالفهم رماه بالبدعة، ومن خالفهم رماه بالخوارج ورماه بالضلال إلى آخره. قل هذه حزبية مغلفة باسم السلفية، ليس عندنا أحد معصوم البتة إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك المسائل المطروحة ليس فيها خلاف عند المتقدمين، مسمى الإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهر لا خلاف فيه، وسيأتي بحث المسألة وسيأتي أقوال العلم. لكن لما انتشر الإرجاء وصار بعض هؤلاء الروس الذين يسمون بالسلفيين صاروا يدعون إلى هذا القول وصاروا هم الميزان، صار الناس كلهم يوزنون بهذا. إذا قيل بأن مسمى الأعمال لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان قال هذا منهج الخوارج، وإذا قلنا بأنه تارك الصلاة يكفر قال هذا منهج الخوارج يكفرون بالذنب. يا إخواني هذا ليس بدين الله، هذا ليس هو بالإسلام. تعرض هذه المسائل على كتاب الله تعالى، إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعه، نقل الإجماع غير واحد 10 إلى 20، لا خلاف بين أهل العلم في أن مسمى الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة، والقول بأنه شرط كمال قول المرجئة. نحن لا نحكم على زيد من الناس بأنه مرجئ أو لا، إنما نقول هذا القول باطل، قول أهل الرجال وليس بقول أهل السنة والجماعة. مسألة تنحي الشريعة تعرض على الكتاب والسنة، لا يوجد قول لأحد من العلماء، وأنا منذ 4 أشهر أجمع كلام المفسرين على هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، لم أجد أحدا نزل قول ابن عباس كفر دون كفر، وهو ثابت لا شك فيه أنه نزله على من نحى الشريعة. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، يحتج على يخشى عليهم نزول حجارة من السماء خالفوا في مسألة التمتع والإفراد. فكيف إذا نحي الإسلام ماذا يفعل ابن عباس؟ تنشق الأرض. نعم صحيح، لا يمكن أن ينسب لابن عباس، من عرف ابن عباس لا يمكن أن ينسب إليه القول بأنه يرى أن كفر أن من لم يحكم بما أنزل الله كفر دون كفر، أن المراد به تنحية الشريعة وتحكيم القوانين. ثم ما هي هذه القوانين؟ حثالة من زبالة الأذهان والأفكار كلها. يعني نقل ابن حزم الإجماع وأقره ابن تيمية في الفتاوى، وسيأتي نقله معنا إن شاء الله، وابن القيم على أن من حكم التوراة نجيبها كافر بالإجماع ليس بمسلم. أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ الإنسان يكون عنده عقل يا أخي. إذا حكم التوراة فهو كافر بالإجماع، من اعتقد منكم أنا أكفره الآن علنا، من اعتقد أن من حكم التوراة فهو كافر عينا، يحكم التوراة ثم يقول كفر دون كفر، نقول والي مسلم؟ هذا دين من؟ دين اليهود والنصارى هذا؟ بل اليهود والنصارى أحسن حالا منه، ويلزم الناس بهذا القول؟ لا يمكن يا أحباب، نظر في المسألة على وجهها. لكن يوجد الآن تغطية وتعمية على الشباب، لا تقرأ إلا لفلان ولا تحضر إلا لفلان، وفلان يأخذ منه علوم الآلة ولا تأخذ العقيدة، هذا كله من باب ماذا؟ إنه لشاعر مجنون. نفس الطريقة، كل من أراد أن يصد الناس عن الحق حينئذ أراد أتى بالأوصاف التي ينبذ عنها الناس. قل لا، يجب عليك أن تبذل الأسباب في عرض هذه المسائل على الكتاب والسنة، فما وافق الحق حينئذ على العين والرأس، وما خالفه مردود على أي واحد كان. فلا يحتاج بأن ابن باز لا يرى التحكيم، وأن ابن عثيمين له تفصيل. هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا حينئذ على العين والرأس، إن أخطأوا نحفظ مكانتهم ولا نكفرهم ولا نبدعهم، نعتبرها زلة من أهل العلم، نقول هذا القول متفق عليه لكن قولهم هذا باطل لا نتبعهم، لسنا مكلفين إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء لسنا متبعين، لسنا مأمورين باتباعهم، لكن نحترم أهل العلم منهم، لأئمة الأعلام الذين عرفوا باتباع السنة وعلموا بالجهاد ضد البدعة ونشر السنة ونصرها. هؤلاء إن وقعوا في زلة ما أو قول يخالف ما عليها للسنة والجماعة على الطريقة الموجودة عند أهل العلم، من خزيمة وغيره ممن أولوا بعض الصفات أو قالوا بعض المسائل التي تخالف عقيدة السنة والجماعة، لم يكفرهم أهل العلم ولم يبدعوهم. بل الآن نسمع دفاع عن ابن حجر والنووي، ونحن كذلك ندافع مع أن عقائدهم فاسدة في باب الأسماء والصفات في باب القدر وأشياء كثيرة جدا، ومع ذلك نحفظ مكانتهم لأنهم تولوا نصرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بها، وليسوا من أصحاب العقول كالجويري وغير الذين ليس لهم إلا العقل وجعل دليلا على الشرع وحرف الآخر. نقول لما كان هذا شأنهم حينئذ نتلطف ونتأدب معهم، لا نقبل قولهم ونحفظ مكانتهم، سواء هذا قال به فلان أو فلان، قل هؤلاء أعلام هدى ولكنهم ليسوا بحجة شرعية. إذا كان العلماء يختلفون في قول الصحابي هل قول حجة أم لا، فكيف بمن بعده؟ من باب أولى وأحرى. حينئذ يجب علينا يا طلاب العلم، هذه المسائل أنا من الدورة الماضية والبعض يقول تكلم، وأعلم أنه الآن ندم أنه يقول تكلم. لا نريد أن نضع حواجز، هذه مسائل يجب أن تعرض على الكتاب والسنة. أنا لا أشك أن كثير من الطلاب ومن الشباب أنهم يحبون منهج السلف، لكن ليس كل من أحب منهج السلف أصابه، كذلك ليس كل من أصاب، ليس كل من أحب الحق وأراده حينئذ أصابه. لابد أن يرجع إلى كلام من علم الآخرين، يقرأ، لا يستمع دائما يحذر من فلان لا تقرأ، فلان لا تسمع، فلان لا تحضر، قل لا، هذا ليس منها، هذا دليل على ضعفه. لو كان يعلم أنه على حق وأنه رب تلميذه على حق بدليل، ويعرف كيف يأخذ الحكم الشرعي بدليله، لما خاف عليه، يجلس في أي مجلس. أهل العلم قاطب يقرؤون في كتب أهل البدع، نقرأ ليل نهار، هذا تفسير أشعري وهذا ما تريدي وهذا معتزلي، لا نخاف. لماذا؟ عندنا الأصل والأصيل بإذن الله تعالى، والشبه مدفوعة بإذن الله تعالى. فإذا كنت أنت ربيت نفسك أيها العالم والشيخ والداعية على قول ما، وربيت أتباعك على هذا القول، إذا تخاف لماذا؟ لماذا تحجر عنه أن يسمع الحق عما يقوله؟ فأريد بهذه الكلمة التي أخذت الوقت عنا، لكني تعبت والله. لكن بعض المرجئة، بعض المرجئة من أهل العلم ممن وقع في هذا المعنى، قد لم يتضح له القول بأن ما فيه هو إرجاء. فالحكم على الوصف لا على الأشخاص، لا تتعرض للأشخاص، فلان مرجئ وفلان غير مرجئ، إلا آخره، أترك هذا الكلام. لكن ينظر فيه في ماذا؟ في كونه يعتقد. وهم على طائفتين، حتى من يقول بعدم تكفير من حكم القوانين على طائفتين، منهم من هو معتقد وساكت، هذا كصاحب البدعة إذا سكت فيسكت عنه، ولا نحتاج أن نقول مبتدع ومرجئ، لكن نسكت عنه وإن كان يعتقد عقيدة المرجئة. وبعضهم لا، يعتبر من الدعاة، بل من كبار الدعاة، بل يحرف الكلم عن مواضعه وينقل عن أهل العلم ويبدل ويغير، هذا مبتدع، هذا نبدعه. وكذلك الشأن في مسألة التحكيم، فمن رأى أنه كفر دون كفر، يرى أنه مقلد لعالم جليل كابن باز أو غيره، يقول لك وجهتك، لكن لا تجعلنا خوارج. كلما قلنا بأن من لم يحكم شرع الله، وعندنا القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أنه ليس بمسلم، وشهادة أن لا إله إلا الله تدل على أنه ليس بمسلم، وسمعتم كلام ابن عثيمين أمس وغيره من أهل العلم، كيف يقول أشهد أن محمد رسول الله ويحكم قانون وضعي؟ ما متناقضان، هذا لا يمكن أن يقبله لا عقل ولا نقل. حينئذ نقول الحكم على الوصف نفسه، وأما الأشخاص هذا هو الذي قد يسبب البلبلة ويجعل ثم شحناء بين الطلاب.